بسم الله الرحمن الرحيم. المصحف المعطل لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان المحسني لعام 1427 للهجرة. والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.